وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سورة النازعات سورة مكية، واسمها مأخوذ من أول آية فيها. والنازعات على الصحيح من أقوال المفسرين هي الملائكة التي تنزع الأرواح، فقال الله عز وجل في صدر هذه السورة: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، السابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هذه خمسة أنواع من الملائكة. فالنازعات هي الملائكة التي تنزع الأرواح، وخصها بعض المفسرين بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار فتغرقها أو فتغرقها في النار. والنازعات غرقا، أي تأخذ هذه الأرواح وتغرقها في نار جهنم عياذا بالله. أو أن معنى غرقا أي نزعا شديدا. وقال آخرون من المفسرين: بل هي الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بسهولة ولطف وهي أرواح المؤمنين، ومنهم من تأخذ روحه بشدة وعنف. قال: والناشطات نشطا، هذه كذلك الملائكة التي تنشط في نزع الأرواح. والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، هي كذلك الملائكة التي تسبح بأرواح المؤمنين بين السماء والأرض، أو تسبح بين السماء والأرض بأمر ربها، مأخوذ من السبح الذي هو البعد. قال: والسابحات سبحا. وبعض المفسرين قال: السابحات النجوم، وقال آخرون: السفن. ولا شك أن كل ذلك من التفسير بالمثال، لأن هذه المذكورات تشترك في معنى واحد وهو السبح، لكن الذي عليه جمهور المفسرين أن السابحات هي الملائكة، وأن الخمسة المذكورة الملائكة، وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله. قال: فالسابقات سبقا، أي الملائكة سبقت إلى الإيمان والتصديق بالله، أو سبقت بروح المؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الملائكة إذا أخذت روح المؤمن فإنها تصعد به إلى الله عز وجل وتستفتح كل سماء إلى أن تصل إلى السماء السابعة، فيرضى الله عز وجل عن هذه الروح، ثم يأمر الله عز وجل بهذه الروح أن ترد مرة أخرى إلى الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء. ثم يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. قال: فالمدبرات أمرا. فالمدبرات أمرا، المدبرات كذلك هي الملائكة التي تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بإذن ربها سبحانه وتعالى، وهذه لم يختلفوا فيها أنها الملائكة، هذه الأخيرة لم يختلفوا فيها أنها الملائكة، والراجح أن كل المذكورات هي الملائكة، فأقسم الله عز وجل بها، فهذا فيه إثبات عالم الملائكة وأن لهم وظائف جعلها الله عز وجل لهم. من هذه الوظائف ما أطلعنا عليه في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الموكل بالوحي والمطر والإنبات وقبض الروح وحفظ البشر إلى غير ذلك من الوظائف. ومن هذه الوظائف ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهم خلق عظيم مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، نحبهم لعبادتهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل جوابا لهذا القسم، قال: يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. أما الراجفة فهي النفخة الأولى التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي، قلنا الصحيح أن النفخة نفختان، نفخة أولى ونفخة أخرى أو ثانية، فالراجفة هي النفخة الأولى التي تميت الأحياء، تميت الأحياء، وسميت راجفة أي مميتة، سميت راجفة أي مميتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، كان يقول هكذا صلى الله عليه وسلم. فقال: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الرادفة هي النفخة الأخرى التي تحيي الأموات، إذن الأولى تميت الأحياء والثانية تحيي الأموات وتخرجهم من قبورهم. تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أي خائفة، أبصارها خاشعة أي ذليلة منكسرة حقيرة لما عاينت من أهوال يوم القيامة، يقولون أي هؤلاء المجرمون الذين جحدوا ربوبية الله وألوهيته وجحدوا وأنكروا وشكوا في البعث بعد الموت، يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة، أي أنهم يستبعدون بعثهم بعد موتهم، فيقولون: أئنا لمردودون في الحافرة، يعني إذا كنا في قبورنا، الحافرة اللي هي القبر، أي إذا كنا في قبورنا تكتمل أجسادنا وتعود مرة أخرى لنبعث ونحاسب بين يدي الله. قال الله عز وجل ردا عليهم، أو هم كذلك قالوا: أإذا كنا عظاما نخرة. ما معنى نخرة؟ يعني بالية، كيف تعود هذه العظام مرة أخرى؟ فالله عز وجل رد عليهم في سورة أخرى، قال: قل يحييها الذي، أول الآيات في سورة ياسين، قال الله عز وجل فيها إيه؟ وضرب لنا مثلا، الكافر الجاحد ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا وأمسك عظاما بالية وفركها وقال: يستطيع ربك أن يعيد هذه مرة أخرى؟ فقال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. وهنا يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة، أإذا كنا عظاما نخرة، يعني بالية، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. يعني لو أن الأمر كما تقول وأننا سنعاد مرة أخرى للحساب فإنها رجعة خاسرة، أنهم يعلمون ما أعده الله عز وجل لهم من العذاب الأليم جزاء تكذيبهم، فيقولون لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن خسرانا مبينا. فقال الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة. ما معنى زجرة؟ صيحة. إنما هي زجرة واحدة، يأمر الله عز وجل ملك الصور اللي هو أو ملك الصور اللي هو إسرافيل عليه السلام فينفخ نفخة واحدة يخرجون من الأجداث من القبور إلى ربهم سراعا، يخرجون إلى ربهم ينسلون كما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، يخرجون كأنهم جراد منتشر من كثرتهم يركب بعضهم بعضا كما قال المفسرون. قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إذا هم بالساهرة، إذن الأمر لا يعجز الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم للخروج من القبور عن طريق النفخ فتستجيبون، الفاء تدل على السرعة لا توالي، بحمده لكماله وجلاله سبحانه وتعالى في أمره وقدره وقدرته، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فقال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ما المراد بالساهرة؟ الساهرة أي الأرض، سطح الأرض. الساهرة هو أو هي سطح الإيه؟ سطح الأرض كما قال جمهور المفسرين، وجه الأرض كما تسميه العرب بذلك. سمي بذلك لأن فيه، في وجه الأرض، لأن فيه نوم الحيوان وسهرة، فوصف ببعض ما فيه كما قال ابن جرير رحمه الله، فالساهرة التي هي الأرض. فإذا هم بالساهرة، لكن كيف تكون هذه الساهرة؟ تكون أرضاً منبسطة مستوية تبدل غير الأرض التي نحن موجودون عليها الآن، كما أن السماوات تبدل وبرزوا لله الواحد القهار. قال الله عز وجل عنها كذلك ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أرض ملساء مستوية بيضاء لم يعص عليها الله سبحانه وتعالى. قال فإذا هم بالساهرة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بما كان من حال أخيه موسى عليه الصلاة والسلام. وأكثر قصة ذكرت في القرآن قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن القرآن كلام الله وليس كلام محمد، أنه لو كان كلام محمد لكانت قصة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر القصص ذكرا. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة ذكر اسمه في القرآن؟ ها، أربعة ولا خمسة؟ خمسة على ما أعتقد. صحيح، نعدهم كده. طيب، محمد رسول الله والذين معه أشداء، ها، وما كان محمد أبا أحد، ها، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، كده أربعة أعتقد أن في خمسة ولا هم أربعة بس. طيب، كم مرة ذكر موسى عليه الصلاة والسلام؟ عدش. عيسى عليه الصلاة والسلام كثيرا، إبراهيم كثيرا، ذكر هؤلاء كثيرا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم جدا يعني أو بكثير، فهذا يدل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. أحسن القصص قصة من؟ لا خطأ. أحسن القصص قصة موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحسن القصص المقصود مجموع القصص اللي موجود في القرآن، مش المقصود في آخر سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص يعني قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بخصوصها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال أحسن القصص قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك أعاد الله وأبدى وكررها في أكثر من موضع، فهي أحسن القصص أعادها الله عز وجل ليثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. طوى هذا اسم الوادي، مقدس يعني مطهر. أين هذا الوادي؟ في سيناء. ناداه ربه سبحانه وتعالى، فهذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يتكلم ويقول وينادي ويناجي، أي درجات الكلام، ينادي صوت عالي، ينادي وناجى موسى كذلك صحيح أو يعني بصوت منخفض، ويتكلم سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، هذا كلم عيسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى رد عليه معنى ذلك أنه سمع كلام ربه سبحانه وتعالى، فهو يتكلم بصوت وحرف، ومع ذلك هناك من ينكر كلام الله سبحانه وتعالى. فصريح القرآن أن الله عز وجل يتكلم كيف يشاء متى شاء. قال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذن هو كلام أو كلام في وقت حادثة معينة وليس كلاما قديما. متى ناداه؟ لما جاء الوادي المقدس. طيب إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون، ده رسالة هي، اذهب إلى فرعون إنه طغى. ما معنى طغى؟ يعني تجبر وأفسد في الأرض بادعائه الألوهية، قال ما علمت لكم من إله غيري، قال أنا ربكم الأعلى، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. شوف حسن الخطاب يعني، وهذا يبين لنا يعني فقه الدعوة. هذا رجل تجبر، فرعون ادعى الألوهية والربوبية ودعا الناس لعبادته، ومع ذلك يقول الله عز وجل لموسى فقل هل لك، يعني أسلوب فيه سهولة، هل لك إلى أن تزكى. ما معنى تزكى؟ تتزكى يعني تتطهر وتزكو نفسك بقول لا إله إلا الله وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده دون من سواه. ولذلك قال بعض المفسرين إلى أن تزكى يعني إلى أن تقول لا إله إلا الله وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني أهديك إلى سواء السبيل فتخشى وتكون من عباد الله الخاشين له المتقين. فأراه الآية الكبرى، والآية الكبرى كما قال جمهور المفسرين هي اليد والعصا، هذه الآية الكبرى التي أراها الله عز وجل، أراها موسى لفرعون. أما اليد فأخرج موسى عليه الصلاة والسلام يده من جيبه بيضاء. ما معنى بيضاء؟ يعني كانت تشع نورا كنور الشمس من غير برص، يعني مش مرض، لا كانت يده تشع نورا كنور الشمس، فهذه معجزة وآية من الله سبحانه وتعالى. وأما العصا فألقاها فإذا هي حية تسعى، وعلم جميع الحضور أن ذلك ليس سحرا أو ليس من جنس عمل السحرة، ولذلك ألقي السحرة سجدا. قال فأراه الآية الكبرى، يعني أظهر له موسى الحجة القوية والبرهان المبين الذي أجراه الله عز وجل على يديه ليكون دليلا واضحا على صدق نبوته وما جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى. فكذب وعصى، كذب وعصى، كذب بقلبه ولسانه وعصى بفعاله، وخالف أمر الله سبحانه وتعالى، ثم أدبر يسعى، يعني زاد طغيانا على طغيانه. أدبر يسعى يعني قابل الحق بالباطل، فسعى في جمع السحرة. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. ما معنى حشر؟ جمع قومه وناداهم ليوم الزينة لكي يتحدى موسى عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الجمع قال أنا ربكم الأعلى، قال أنا ربكم الأعلى. وقبل ذلك كما يقول جمهور المفسرين بأربعين سنة قال ما علمت لكم من إله غير، قالوا بينهما أربعون سنة، قال ما علمت لكم من إله غيري، أمهله الله عز وجل حتى يتوب ويعود، فقال بعد الأربعين ها أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. لكن ما معنى نكال الآخرة والأولى؟ نعم، المفسرون على قولين، منهم من قال نكال الآخرة والأولى يعني الكلمة الأولى والأخيرة اللي هي ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى، فأخذه الله عز وجل لقول هذه الكلمة وتلك. ومنهم من قال أخذه الله نكال الآخرة والأولى، القول الأول هذا رجحه ابن جرير، القول الثاني رجحه ابن كثير، أخذه الله نكال الآخرة والأولى يعني جعله عبرة في الدنيا والآخرة، جعله عبرة في الدنيا والآخرة، فقال الله عز وجل فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لتكون لمن خلفك آية. فهذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للدنيا. وأما في الآخرة فقال الله عز وجل عنه ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، لما ذكر فرعون وقال جعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، فجعله الله عز وجل عبرة في الدنيا والآخرة. قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني هذه قصة يعتبر بها من أراد الاعتبار. انظر إلى يعني هذا الرجل كم تجبر وكم صنع وكم كذا وكذا وكذا، ومع ذلك أهلكه الله عز وجل بهذه السورة وجعله عبرة لغيره. فمن أراد أن يعتبر فلينظر في حال هؤلاء وليعلم أن الحق منصور وممتحن. فاصبر فهذه سنة الرحمن كما يقول ابن القيم رحمه الله، النصر يحتاج إلى ساعة صبر، إلى ساعة ثبات على دين الله، تجد الأمر سهلا ميسورا، الدنيا قصيرة والله ليست طويلة، ثم يقال لك بعد ذلك في جنة عرضها السماوات والأرض خالدين فيها أبدا، صلى الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. قال الله عز وجل بعد ذلك أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. والذي نلاحظه يا إخوة إن شاء الله النهاردة نختم الجزء عام، الذي نلاحظه أن أكثر عقيدة كررت في جزء عام ما هي؟ البعث، الكلام عن البعث بعد الموت. وهذا فيه فائدة عظيمة جدا، يعني الواحد استفادها، أنك إذا أردت أن تعظ رجلا تريد أن ترده إلى دين الله أقصر طريق لذلك أن تذكره بما يكون بعد الموت، وأنه لابد أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار، كما تقول عائشة رضي الله عنها ذكر الجنة والنار وليس ذكر الحلال والحرام، هذا هو الذي أيقظ القلوب. قريش قلوبها متحجرة صلبة في الكفر والعناد والجحود، كيف حركها القرآن؟ حركها بذكر البعث بعد الموت والجزاء الأخروي. فيقول الله عز وجل ردا على منكر البعث الذين ينكرون إعادة الخلق بعد بدئه، يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. لا شك أن السماء أشد خلقا من خلقهم. قال الله عز وجل: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نقول الدرس الماضي قلنا ولكن أكثرهم، أنا جاءت الآية هي ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فخلق السماوات والأرض أشد وأعظم من خلق الإنسان. قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد. ما معنى بأيد؟ ها؟ بقوة، مش المقصود الإيد، الإيد ليس جمعها أيد إنما أياد، بأيد يعني بقوة. فخلق السماوات أشد من خلق الإنسان. قال: لخلق السماوات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. طيب فسر بناءها: رفع سمكها فسواها، يعني جعلها عالية البناء، بعيدة الفناء، مستوية الأرجاء، مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء، كما يقول ابن كثير رحمه الله. فالسماء بناء عظيم زينه الله عز وجل، جعلها سقفا محفوظا. وهذا فيه رد على الملاحدة، لأن الملاحدة وأصحاب النظريات الطبيعية، وهذا في إجماع بينهم، لا يثبتون سماء ذات طباق مبنية، ما فيش سماء مبنية وما فيش أبواب وما فيش ملائكة طلعة ولا نزلة ولا فيه رسل، أو النبي صلى الله عليه وسلم صعد ليلة الإسراء والمعراج واستفتح السماء الأولى والثانية، لا، ده هو الكون هكذا يقولون، عمله الله بعدله. يقولون الكون بدأ من إيه؟ من نقطة صغيرة توهجت، ثم بعد ذلك انفجرت، وهذا الانفجار تمدد، ومن يوم ما انفجر من مليارات السنين وهو إلى الآن يتمدد، يعني ما فيش سما ثابتة فوق ولا حاجة، ده هو الكون في تمدد فضاء. وبعد ذلك طب الدنيا هتنتهي إزاي؟ يقول لك إن هيبدأ يحصل حاجة اسمها الانسحاق الشديد، بكرة البيك كرانش، هي النظرية عندهم اسمها كده، الكون يبدأ ينكمش تاني، لم لم لم، عارف زي البالونة، بعد شوف البالونة لما تنفخها تعمل ايه؟ تبشيل بوجة ترجع تاني، هو الكون هينتهي كده. كل هؤلاء متأثرون بهذه النظرية، أساس الخراب النظرية اللي تسمى بنظرية التطور، نظرية التطور لداروين هي أساس هذا الخراب، وما وضعها إلا جحدا لربوبية الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية ترد عليهم، فالله عز وجل يقول: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، أثبت أنه بناها سبحانه وتعالى، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش ليلها يعني أظلمها وجعلها مظلمة، وأخرج ضحاها يعني أنار نهارها، والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. طيب، بنى السماء والأرض بعد ذلك دحاها، أيهما خلق أولا وبني أولا، السماء أم الأرض؟ لا لا، السماء أم الأرض، أيهما خلق أولا؟ لا، ها أحسنت يا شيخ محمد، الأرض هي التي خلقت أولا. اقرأ كده الآيات في سورة فصلت: قل أئنكم ها لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ها كمل، ها كمل، ثم استوى إلى السماء وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء، ها ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا، استوى إلى السماء وهي دخان، يعني السماء كانت لسه ما تكونتش. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى، لأن الملاحدة والمشككة في القرآن بيضربوا آية فصلت مع آية النازعات، آية فصلت فيها إن الأرض خلقت أولا، طيب وهنا في آية النازعات قال إيه؟ والأرض بعد ذلك دحاها، فنقول إن الدحو غير الخلق، الدحو هو التهيئة، الدحر. هو خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثم هيأ الأرض بعد ذلك للسكنى. ولذلك فسر الدحو بعدها قال سبحانه وتعالى هو ذا الدحو، ده تفسير، تفسير القرآن بالقرآن. قال والأرض بعد ذلك دحاها، ماذا صنع؟ أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج الماء والمرعى والجبال أرساها، فجعل الجبال رواسي لتثبيت هذه الأرض. طيب لماذا صنع ربنا سبحانه وتعالى كل ذلك؟ متاعا لكم ولأنعامكم، فكيف تجحدون ربوبيته وتعبدون غيره سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل فإذا جاءت الطامة الكبرى، طامة اللي هي القيامة، الطامة اسم من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع. وقلنا كثرة الأسماء تدل على عظم شأن المسمى، فهي الطامة الكبرى. قال فإذا جاءت الطامة الكبرى، قال بعض المفسرين وإنما سميت القيامة طامة لأنها تكون أمرا شديدا على الكفار إذا قيل لهم قوموا إلى النار، منظر شديد، علموا أنهم من أهل النار فحشروا إلى النار، فصارت الساعة أدهى وأمر وصارت طامة كبرى، نسأل الله السلامة والعافية. قال يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يعني حينئذ يتذكر الخير والشر من عمله، وبرزت الجحيم لمن يرى، برزت الجحيم لمن يرى، يعني رآها الناس بعيونهم، وهذا هو عين اليقين، فإذا دخلوها صار ذلك حق اليقين. قال فأما من طغى، يعني تمرد وعتى وتجبر وآثر الحياة الدنيا، يعني قدمها على الآخرة وعلى مراد الله سبحانه وتعالى، فإن الجحيم هي المأوى. الجحيم اسم من أسماء النار، وقلنا كل نار عظيمة تسمى بالجحيم، ما الدليل على ذلك من القرآن؟ ها؟ فألقوه في الجحيم. نعم أحسن. قال تعالى فإن الجحيم هي المأوى. ما معنى المأوى؟ يعني المصير الذي لا يفارق، مطعمه من زقوم ومشربه من الحميم، أسأل الله السلامة والعافية. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يعني لم ينشغل ولم ينس يوما ما أنه سيقف بين يدي الله، هذا معنى خاف مقام ربه، يعني خاف الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ينظر أمامه لا يرى إلا النار، عن يمينه لا يرى إلا النار، عن شماله لا يرى إلا النار، يكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، يخشى هذا الموقف. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يعني نهى نفسه عما تشتهيه وتهواه في غير مراد الله سبحانه وتعالى، فإن الجنة هي المأوى، أي هي منقلبه ومصيره ومسكنه الذي لا يفارق، يقال له خلود بلا موت، صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ثم قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الساعة أيان مرساها، يعني متى وقتها، فيما أنت من ذكراها، يعني من أين لك علمها حتى تسأل. ولذلك لما جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، إن الله عنده علم الساعة وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أنت من ذكراها، يعني من أين لك علمها، إلى ربك منتهاها، يعني منتهى العلم عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلم وقت الساعة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا مما استأثر الله عز وجل به، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. وده في رد على مين؟ على الجماعة برضو الفلكيين يوم القيامة، خلاص القيامة جربت، هتيجي 22 مش عارف 3 2024، وتلاقي الغرب يصدق هذا الكلام وينشر في الصحف، وكالة ناسا أعلنت كذا. ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تأتيكم إلا بغتة. ما معنى بغتة؟ أي فجأة، تأتي فجأة لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله، علمها عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاه. هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، الإنذار وحمل الناس على الاستعداد ليوم القيامة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يعني إذا قام الناس من قبورهم استقصروا الحياة الدنيا، لبثنا يوما أو بعض يوم. شوف واحد عايش 80-90 سنة في الدنيا ومع ذلك يأتي يوم القيامة يشعر أنه هو مكث في الحياة الدنيا يوما أو بعض يوم. فقال الله عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وهذا بعض يوم، العشية اللي هي من إمتى لإمتى؟ العشية ما بين الظهر إلى غروب الشمس، يعني من أول ما الشمس كده تبدأ تميل لحد الغروب، ده العشية. طيب والضحى من طلوع الشمس لنصف النهار. قال قتادة رحمه الله هذا وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة، فلماذا نلهث خلفها ونتشبث بها؟ أسأل الله السلامة والعافية. السورة التي بعد ذلك وهي آخر سورة في جزء عامة، وبه أو بها سمي الجزء. يقول الله عز وجل فيها عما يتساءلون، يعني عن أي شيء يتساءلون فيما بينهم ويسألونك يا محمد. ثم قال عن النبأ العظيم. النبأ العظيم إما أن يكون يوم القيامة شكوا فيه، منهم من صدق ومنهم من كذب، فهذا كذلك فيه الكلام عن عقيدة البعث. وإما أن يكون النبأ العظيم هو القرآن، النبأ العظيم هو القرآن، قولان لأهل التفسير، وكلاهما اختلف المشركون فيه، كلاهما اختلف المشركون فيه. فقال عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. قال قتادة سألوا عن البعث بعد الموت، وهذا صار الناس فيه رجلين مصدق ومكذب، فأما الموت فأقروا به جميعا لمعاينتهم إياه. الموت حقيقة لا ينكرها لا مؤمن ولا كافر، وإنما اختلفوا في البعث بعد الموت، اختلفوا في البعث بعد الموت. وقال مجاهد وغيره النبأ العظيم هو القرآن، النبأ العظيم هو القرآن، وهذا كذلك اختلفوا فيه. فمنهم من أقر أنه كلام الله لكنه جحد ولم يؤمن، ومنهم من قال هو أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فقال الله عز وجل كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، تهديد بعد تهديد ووعيد بعد وعيد. أراد الله عز وجل أن يبين لهم أن الأمر لا خلاف فيه وأن البعث بعد الموت حق. ولذلك قال ألم نجعل الأرض مهادا، يعني مستوية دلولة ممهدة للعباد، والجبال أوتادا، يعني جعلها أوتاداً لترسو بها الأرض وتثبت وتستقر ولا تضطرب. وخلقناكم أزواجا، يعني ذكرا وأنثى يستمتع بعضكم ببعض. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. جعلنا نومكم سباتا أي سبيلا لقطع الحركة والسكون، ده معنى السبات. وجعلنا النوم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، يعني يغشى الناس بسواده، فيصير كاللباس والكساء الذي يغطي الجسد. وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، يعني جعل الله عز وجل فيه النور ليرزق العباد وليتمكن الناس من الذهاب والمجيء للمعاش والتكسب وغير ذلك. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذا فيه إشارة إلى السماوات وأنها سبعة مبنية موجودة. قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، جعل في السماء السراج الوهاج الذي هي الشمس منيرة تضيء جميع العالم بإذن ربها سبحانه وتعالى. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات على الصحيح من أقوال المفسرين هي السحب، بعضهم قال الرياح، لكن الراجح أنها السحب. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ماء ثجاجا يعني ماء منصب يتدفق كما هو حال المطر إذا نزل، متتابعا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فهذا الماء يخرج الله عز وجل به الحب، حب معروف فيه المنافع للإنسان والحيوان، وكذلك النبات الأخضر الذي يؤكل رطبا، وجنات أو قال وجنات ألفافا، ألفافا يعني ملتفة كثيرة الأشجار خضراء. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم الفصل أحد أسماء يوم القيامة، يفصل الله عز وجل فيه بين العباد. كان ميقاتا يعني مؤقتا بأجل معلوم، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يؤخره الله عز وجل إلا لأجل معدود معلوم لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ينفخ في الصور النفخة الثانية للخروج للعرض على الله سبحانه وتعالى. وفتحت السماء فكانت أبوابا، هذا فيه إثبات الأبواب للسماء. وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا. ما معنى مرصادا؟ يعني معدة وموجودة ومجهزة للطاغين المتمردين العصاة، مآبا أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا لهم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. ما معنى أحقابا؟ يعني فترات ومددا من الزمن، فترات ومددا من الزمن. لكن هل معنى ذلك أن الكفار يلبسون في النار أحقابا ثم يخرجون؟ لا، لأن الآية المحكمة عندنا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، فليس في تحديد المدة اللي هي الأحقاب، يعني لأن بعض المفسرين حدد مدة الأحقاب 70 سنة 80 سنة أكثر أو أقل، فليس في تحديد المدة ما يدل على خروج الكافرين من النار وفناء نارهم، نارهم لا تفنى، إنما نار العصاة الموحدين هي التي تفنى وينقلبون من النار إلى الجنة بعد أن يهذبوا وينقوا من ذنوبهم وكبائرهم التي وقعوا فيها في الدنيا ولم يتوبوا منها. فأما هؤلاء فنارهم باقية. لكن والله أعلم المراد من قول الله عز وجل لابسين فيها أحقابا، أن الله عز وجل يحدث لهم بعد كل حقبة من هذه الأحقاب لونا جديدا من العذاب. أسأل الله السلامة والعافية، لأن نارهم لا تنقضي ولا تفنى. فقال لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد اللي هو النوم، البرد اللي هو النوم أو برد العيش، برد العيش، فلا يذوقون فيها النوم ولا إيه؟ ولا برد العيش، وإنما هو العذاب المقيم. نسأل الله السلامة والعافية. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يعني شرابا طيبا يتغذون به، لكن ماذا يشربون؟ قال إلا حميما وغساقا، شرابان متقابلان. أما الحميم فهو الحر أو الحار الذي قد انتهى حره، وهو عصارة أهل النار، ما اجتمع من أجساد أهل النار من الصديد والعرق والدموع والجروح، هذا كله يجعله الله عز وجل لهم. وأما الغساق قال إيه؟ إلا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساق. الحميم استغفر الله، قلنا الحميم اللي هو الماء الحار الشديد. وأما الغساق فهو ما برد جدا حتى وصل إلى درجة الزمهرير، مما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد لا يستطاع من برودته ولا يواجه من نتنه. أسأل الله السلامة والعافية. يعني جمع الله عز وجل عليهم الضدين، الماء الحار الشديد الذي منه تتساقط الجلود، والماء البرد الشديد الذي لا يستطيع أحد، الذي هو الزمهرير. فالنار فيها عذاب بالحر الشديد بالفيء، وفيها عذاب بالزمهرير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اشتكت النار لربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، يعني تنفس عن نفسها، فأذن الله عز وجل لها بنفسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأشد ما تجدون من حر الصيف فهو من فيح جهنم، يعني أحر يوم تلاقيه في الصيف ده نفس من أنفاس جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. وأشد ما تجدون من برد الشتاء فهو من زمهرير النار. نسأل الله السلامة والعافية. فقال الله عز وجل إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، يعني هذا جزاء أعمالهم، جزاء أعمالهم الفاسدة، وليس ظلما من الله سبحانه وتعالى. طب ماذا صنعوا؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني لم يكونوا يعتقدون أنهم سيبعثون ويحاسبون على أعمالهم، وكذبوا بآياتنا كذابا. آيات مش آية واحدة، جاءتهم الآيات العظيمة ومع ذلك جحدوا وأنكروا وكذبوا وعادوا الأنبياء والمرسلين كذابا. نشوف المصدر الذي يفيد التأكيد ويفيد أنهم كانوا أشد الناس تكذيبا للأنبياء والرسل. قال الله عز وجل وكل شيء أحصيناه كتابا، اعمل ما شئت فإنك مجزي به، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذه الآية تبين لنا أنهم لن يخرجوا من النار، ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إن للمتقين مفازا. الآية اللي فاتت فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنه قال لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية، يعني إذا سمعوا هذه الآية لن نزيدكم إلا عذابا، هذا في قطع الطمع أنهم يخرجون من النار يوما ما. ثم قال الله عز وجل إن للمتقين مفازا. المفازة كما قال ابن عباس وغيره أي المنتزه، المنتزه في الجنات والبساتين، لهم حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. الحدائق معروفة، البساتين والنخيل والأعناب كذلك، العنب معروف. قال وكواعب أترابا، هنا الكلام عن الحور العين، الحور العين نساء الجنة غير نساء الدنيا، نساء الجنة غير نساء الدنيا. والمرأة الحور العين في الجنة تعرف زوجها في الدنيا، حتى إنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها إذا رأت زوجة الدنيا تؤذيه وتؤلمه يعني عاتبتها في ذلك وقالت لها يوشك أن يفارقك إلينا. لو أن الخمار أو منديل المرأة الحور العين يعني ظهر للدنيا من السماء للدنيا أو من الجنة للدنيا لأضاء الأرض من نوره. فذكر الله عز وجل بعض صفات الحور العين ونصيف، ويعني الخمار اللي على دماغ خير من الدنيا فإن بلك بها هي يعني اللهم ارزقنا الحور العين بعد الحور الطين ده لو كان حور. طيب قال وكواعب أترابا. أترابا ما معنى الكواعب؟ المرأة الكعب هي المرأة الناهد. يعني الناهد يعني التي لم يتدل ثديها، يعني المرأة بعد ما بتتزوج وتنجب وترضع صدرها بيتدلى، لا المرأة الكاعب لا يتدلى على هيئتها لأنها بكر. قال وكواعب أترابا. أترابا يعني في سن واحد، كل الحور العين في سن واحد، وبعضهم حدد ذلك ب 33 سنة يعني عز الشباب. قال إن للمتقين مفاز، عشان نستعد، حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقة يعني مملوءة متتابعة لتشرب منها صافية، وكأسا دهاقة لا يسمعون فيها في الجنة لغوا ولا كذابا، لغوا ولا تأثيما، لا نسمع إلا قيلا سلاما سلام. الجنة كلها سلام وتحيتها سلام وهي أرض السلام. قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء. هناك قال في الكفار قال جزاء وفاقا، يعني ما ظلمهم ربهم سبحانه وتعالى، لكن هنا قال جزاء من ربك عطاء حسابا، يعني كافيا وافرا شاملا كثيرا شكرا منه سبحانه وتعالى لعباده أن عبدوه وحمدوه. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، وناسب ذكر الجنة ذكر اسمه الرحمن، أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يشملنا برحمته. لا يملكون منه خطابا، إذا جاء يوم القيامة قال الله عز وجل عنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، محدش يقدر يتكلم، صمت كله ساكت، الكلام يا رب سلم سلم. قال لا يملكون منه خطابا، أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا؟ ولذلك الناس يوم القيامة يذهبون إلى أولي العزم، نفسي نفسي نفس، لا أحد يتقدم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم إلا بعد أن يخر ساجدا تحت العرش ويثني على الله عز وجل بما هو أهله، ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد يعلمه إياها في هذا الموضع، حتى يقول الله عز وجل له: يا محمد قل تسمع، ابدأ الكلام، يأذن له في الكلام، لأنه الملك وحده سبحانه وتعالى في هذا اليوم. قال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح، الروح قالوا روح بني آدم، وقالوا هم بنو آدم، وقالوا جبريل، أنه وصف بذلك في كتاب نزل به الروح الأمين، وقالوا غير ذلك. لكن الراجح والله أعلم أن المقصود بالروح العباد إذا خرجوا إلى الله عز وجل للحساب ووقفوا بين يديه. والملائكة صفا، تقف الملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. موقف عظيم، مشهد مهيب. الخلق منذ أن خلقهم الله عز وجل، لو تكلمنا عن بني آدم فقط، منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مليارات، ولو في عدد أعلى من المليارات من البشر، ومع ذلك لا يتكلم أحد إلا بإذنه. قال: إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يعني قال حقا. قال بعضهم قال لا إله إلا الله وقال صوابا. ثم قال الله عز وجل: ذلك اليوم الحق، يعني الذي هو واقع لا محالة، لابد أن يأتي يوم القيامة. فمن شاء، يعني يا عباد الله، بعد أن أخبرتم عن يوم القيامة وفيه من أهوال وما فيه من نعيم، فمن شاء، ولك مشيئة وإرادة واختيار، ونزلت لك الكتب وأرسلت لك الرسل، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. من شاء اتخذ إلى ربه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، صحيح، لكنك ستحاسب وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لست مجبورا على هذا أو ذاك، كل ميسر لما خلق له. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي مرجعا وطريقا ومنهجا يسير به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، لأن يوم القيامة قريب وليس ببعيد. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليه صلى الله عليه وسلم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، تعرض عليه جميع أعماله، الخير والشر والقديم والحديث، يجد ما عمل حاضرا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ذكر المفسرون أن قول الكافر هذا إنما يقع بعد أن يفرغ الله سبحانه وتعالى من القصاص بين الدواب. فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقتص حتى للشاة الجلحاء، يعني لما لهاش قرون، من الشاة القرناء. وجاء في بعض الأحاديث أنه يخلق للشاة الجلحاء قرونا لتقتص من الشاة القرناء. المظالم كلها ترد حتى للدواب. فإذا فرغ الله عز وجل من القصاص والقضاء في القصاص بين الدواب، قال الله عز وجل لها: كوني ترابا، لأنها لن تدخل لا الجنة ولا النار، فقال لها: كوني ترابا. فإذا رأى الكافر ذلك قال الكافر: يا ليتني كنت ترابا. تمنى أن يكون إيه؟ لكن هذا تمن لا ينفعه. فعلينا أن نعمل وأن نجد وأن نجتهد نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في دينه، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لإتمام هذا الجزء المبارك، ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من هذه المجالس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والليلة إن شاء الله هي ليلة 27، والجمهور على أنها ليلة القدر، مع أن الصحيح أن ليلة القدر متنقلة، لكن لا تحرموا أنفسكم من الخير، اجتهدوا في هذه الليالي العشر. والحمد لله المساجد اتفتحت يعني، فاجتهدوا في هذه الليالي لعلنا لا نعود إليها مرة أخرى. صلى الله عز وجل لنا ولكم القبول في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.